بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي الله، أدعو الله عز وجل في عليائه أن يستعملني وإياه في نصرة دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا نقول أن نشرع في درسنا الليلة باسمكم جميعا، نرحب بضيف الشيخ سعد موسى حفظه الله، ونقول له الحمد لله على سلامتك، ونقوم في شوق سماعه. سأخلي بينكم وبينه ليحدثكم، ولكن يعني حتى لا نعدم الفائدة فيما أتينا من أجله سنتحدث سريعا في درسنا الليلة، ثم نفسح له المجال لنستمتع به حفظه الله. الليلة مع الضابط 18، طبعا ما زلنا مع الضوابط الفقهية للتعامل مع المخالف في المسائل الأصلية والفرعية. الضابط 18 عدم تنزيل فهم الإنسان منزلة الشرع. انتبهوا للعنوان مرة أخرى، عدم تنزيل فهم الإنسان منزلة الشرع، حتى لا تذهب بعيدا هذا في المسائل الاجتهادية. قد يكون في الدليل الصحيح الغير صريح، قد يكون في تفسير النص أو في فهمه، والذي ليس عليه دليل في تفسيره. فمن الخطورة بمكان أن ينزل البعض فهمه الخاص منزلة الشرع، وهذا أدى إلى اتساع رقعة الخلاف والتعصب وما لا يحمد عقباه. يقول المصنف عليه رحمة الله: لا يجوز أن يجعل فهم أحد من البشر دينا يوالى عليه ويعاد عليه، وإنما يستأنس به على فهم النصوص الشرعية مع اعتقاد أنه ليس حكما لله عز وجل ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وتتفاوت أفهام البشر بحسب علم الشخص وعقله وإخلاصه وصحة منهجه، ولكنه يبقى فهما بشريا لا يجوز أن يلزم به الناس ولا يوالى ولا يعاد عليه. هذا كما قلنا في المسائل الاجتهادية على الجملة. يقول: فالمسائل الدينية نوعان، نوع ورد فيه نصوص صحيحة صريحة فهذا واجب الاتباع لورود النص فيه. أنا أقول إضافة، وهذا ليس محل نزاع، وهذا مما لا خلاف فيه، فحينما يأتينا الدليل الصحيح الصريح فهذا هو الشرع بعينه، وهذا الذي يكون عليه يعني الولاء والبراء والحب والبغض والعطاء والمنع إلى آخره. ثم يقول: ونوع لم يرد فيه نص وإنما ورد تفسيره من العالم وقد يخالفه غيره، أي من العلماء في تفسيره، فهذا لا يلزم اتباعه وإنما يستأنس به أو وإنما يستأنس فيه بفهم العالم. يعني ما لم يرد فيه نص في تفسيره يستأنس فيه بكلام العلماء، ويبقى أن الخلاف هنا سائغ لا نكارة فيه على المخالف، سائغ معتبر يعني لا نكارة فيه على المخالف. ومن الخطورة أن يجعل هذا التفسير أو هذا الاجتهاد لهذا العالم أو ذاك يعني نصا يوالى ويعاد عليه، هذا من التعصب المذموم، لأن الأمر يعني كما قلنا لا نكارة فيه على المخالف، وهذا لا ينزل منزلة الشرع الحنيف، وإنما هو فهم يستأنس به عند الحاجة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. الأقوال يعني على الجملة نوعان. النوع الأول أقوال ثابتة عن الأنبياء فهي معصومة يجب أن يكون معناها حقا، عرفه من عرفه وجهله من جهله، والبحث عنها إنما هو عما أرادته الأنبياء، فمن كان مقصوده معرفة مرادهم من الوجه الذي يعرف مرادهم فقد سلك طريق الهدى، ومن قصد أن يجعل ما قالوه تبعا له فإن وافقه قبله وإلا رده، وتكلف له من التحريف ما يسميه تأويلا مع أنه يعلم بالضرورة أن كثيرا من ذلك وأكثره لم ترده الأنبياء، فهو محرف الكلم عن مواضعه لا طالب لمعرفة التأويل الذي يعرفه الراسخون في العلم. هذه تحتاج إلى وقفة وانتباه. النوع الأول ويقول أقوال ثابتة عن الأنبياء فهي معصومة يجب أن يكون معناها حقا، عرفه من عرفه وجهله من جهله، يعني النصوص الثابتة الصحيحة الواردة عن الأنبياء ماشي، والمنقولة كما نسميها يعني بالدليل السمعي، هذه تحمل الحق من وجه واحد، ولكن قد يخفى هذا على البعض لتعذر مثلا فهمها، لاختلاف اللغة، لقلة يعني الحيلة أو أدوات الاجتهاد للاستنباط والفهم الصحيح قد يتعذر، فصاحب هذا قد يكون معذورا في الوصول إلى الحق الذي يحتمل هذا النص يعني في فهمه على ما ينبغي، وحتى إن أخطأ فهو معذور عندنا شرعا كما مر بنا. أما النوع الثاني فهو الذي يتلقى النص، فإن وافق هذا النص ما يريده هو يعني ما يهواه ما يحبه ما يعشقه خلاص قبله وطار به، وإن خالف ما هو عليه تكلف واجتهد وحاول بالطرق الملتوية أن يجد يعني دليلا يلوي عنقه ليخرج بهذا النص عن معناه الحقيقي، وهذا ما وسم به بنو إسرائيل، تحريف الكلمة عن موضعه، لي عنق النصوص، تحميلها ما لا تحتمل، توجيهها إلى وجهة غير الوجهة الحقيقية. فيقول هذا كلام في منتهى الخطورة، لأنه أخضع النص لمراده هو، لكن في الحقيقة الإنصاف أن النص يحمل الحق من وجه واحد، لكن قد يظهر لسين ولا يظهر لصاد، ولذلك في فهم النصوص تفسير النصوص لا يحمل كلام العلماء على أنه هو الدين بعينه، لكن يستأنس به في ذلك. هذا معنى كلام شيخ الإسلام، يعني ننتبه لهذا المعنى في غاية الأهمية، لأنك أحيانا تجد يعني في مثل هذا الواقع وفي مثل هذه الظروف والأجواء التي نحن بصددها تجد كثير من الناس يعني اتخذوا مواقفا أو كانت منهم ردود أفعال معينة، فيحاولون لي عنق بعض النصوص لتخدم ما هم عليه ليصلوا لهدفهم ومآربهم، فهذا من الخطورة في المكان، هذا من الخطورة المكان. ثم يقول لتتضح لك الصورة يعني أوضح، قبل أن ننقل يعني فاتنا أن نذكر أن هذا أمر طبيعي فيما عدا الأنبياء والرسل، أمر طبيعي جدا في فهم النصوص، حتى الصحابة الكرام خير البشر بعد الأنبياء والرسل اختلفوا في فهم النصوص، وارد ولا مش وارد، اختلفوا في فهم النصوص الصحيحة الغير صريحة التي تحتمل أكثر من معنى، أو توجه أكثر من توجيه، ولا نكارة بينهم. حتى من يسلم لم ينكر عليهم، فكرين النص لا يصلين أحدكم العصر إلا فيه بني قريظة. جماعة فهموا أن لازم يصلوا العصر هناك، وجماعة قالوا لا جماعة مش قصده كده، ده كان قصده بس عشان نستعجل ونمشي بسرعة ونوصل، لكن العصر عصر، الصلاة كانت على المين كتاب الموقوت، وهو نفس النص دول فهموه أولو بمعنى والتاني، وفي نفس الركب وفي نفس التوقيت، دول فسروا النص كده دول فسروا النص كده. ونسلم ما بلغه لم ينكر لا على هؤلاء ولا على هؤلاء. إيش المغزى هنا؟ قالوا هذه رسالة ضمنية للأمة، أن فهم النص ينبغي ألا يتسبب أو يكون سببا في اختلافنا، في فرقتنا، في عداوتنا، في ولائنا. لا ما ينفعش، ده معنى الكلام اللي عايزين نوصله، ماشي إخواني؟ لأن هذه قضية يعني في غاية الأهمية. النوع الثاني يقول ما ليس منقولا عن الأنبياء، يعني من الكلام، فمن سواهم ليس معصوما فلا يقبل كلامه ولا يرد إلا بعد تصور مراده ومعرفة صلاحه من فساده. يعني قول من بعد الأنبياء لا يرفض ولا يقبل إلا بعد عرضه على النصوص، ماشي إخواني؟ والنظر إليه من عدة يعني مناحي حتى تتضح الصورة تماما، وإلا فهذا اجتهاد يقبل الخطأ كما يقبل الصواب. يقول المصنف رحمه الله وزاد ذلك تفصيلا في مكان آخر، يعني شيخ الإسلام، فقال فلفظ الشرع قد صار له في عرف الناس ثلاثة معان. كلمة الشرع لها ثلاث معان في عرف الناس، اسمع: أولا الشرع المنزل، ثانيا الشرع المؤول يعني المفسر، ثالثا الشرع المبدل. فأما الشرع المنزل فهو ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، وهذا الشرع يجب على الأولين والآخرين اتباعه، وأفضل أولياء الله أكملهم اتباعا له. ومن لم يلتزم هذا الشرع أو طعن فيه أو جوز لأحد الخروج عنه فإنه يستتاب، فإن تاب إلا قتل، يعني ردة. هذا كلام في منتهى الوضوح والروعة والجمال. وبعدين يا شيخ عمش فضل. هذا الكلام واضح الصوت كده؟ أحسن شوي يعني؟ هذا الكلام في غاية الأهمية. اسمع إلى الشرع المنزل، يقول هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة بالدليل السمعي، وهذا الشرع يجب على الأولين والآخرين اتباعه، لأنه دليل صحيح صريح لا يسعنا إلا أن نسلم له، ماشي؟ وأفضل أولياء الله أكملهم اتباعا له، يعني هو ميزان يتمايز به الناس، يتفاضل به الناس، أفضلهم عند الله عز وجل أكثرهم اتباعا لهذا الدليل الصحيح الصريح الذي ورد به، يعني الدليل السمع من القرآن والسنة الصحيح الصريح. يبقى إذن هذا لا نقاش فيه. ومن لم يلتزم هذا الشرع أو طعن فيه أو جوز لأحد الخروج عنه فإنه يستتاب، يعني اللي يقف قدام الدليل الصريح الصحيح بس بشرط، الكلام ده فسره في حتة تانية بعد إقامة الحج عليه باستفاء شروط انتفاء الموانع، لا شك هذا يستتاب، يعني يرجع عن هذا القول، هذا للحاكم يقول ارجع عن هذا القول، فإن أصر عليه بعد الاستتابة يقتل ردة، لأنه رد الدليل الصحيح الصريح، يعني وجوز لنفسه أو لغيره ألا يقبله. أما المؤول الشرع المؤول يعني، يقول فهو ما اجتهد فيه العلماء من الأحكام، فهذا من قلد فيه إماما من الأئمة ساغ ذلك له، ولا يجب على الناس التزام قول إمام معين. يعني الشرع المؤول المفسر، اللي النصوص الصحيحة أحيانا يعني قد يلتبس علينا فهمها أو توجيهها. ولذلك ننظر إلى تأويل العلماء، إلى تفسير العلماء لها، ماشي. وهذا التفسير هو اجتهاد في الحقيقة، ماشي إخواني، لا يلزم به يعني غيرنا. مثلا أنا رأيت مثلا تفسير أحد الأئمة لدليل صحيح ولكن غير صريح فالتزمته، لا يصح مني أن ألزمك أنت به، لكن أطرحه عليك، وإن أخذت به فهذا لك وتكون بهذا مقلدا، وإن تركته لا يجوز لي النكارة عليك، ولا يحق لي أن أوالي وعادي على تركك أو أخذك لهذا التأويل أي لهذا التفسير. واضحة كده المسألة؟ مهمة جدا عشان يكون في حد فاصل لنا في هذا الباب. نعم. وأما الشرع المبدل فهو الأحاديث المكذوبة والتفاسير المقلوبة والبدع المضلة التي أدخلت في الشرع وليست منه، والحكم بغير ما أنزل الله، فهذا ونحوه لا يحل لأحد اتباعه. يعني بيقول لك إن الشرع المبدل أي تبديل، أي يعني إعمال للعقول والأخذ مثلا بآراء الرجال في مصادمة للنصوص، أو الاتيان بالأدلة الضعيفة والمكذوبة والمنكرة وكذا، الابتداع في الدين والاستحسان، هذا كله لا يجوز لك أن تلتفت له لا من قريب ولا من بعيد. يقول المصنف: وقال ابن القيم: والفرق بين الحكم المنزل الواجب الاتباع والحكم المؤول أي المفسر الذي غايته أن يكون جائز الاتباع أن الحكم المنزل، اسمع الفارق، هو الذي أنزله الله على رسوله وحكم به بين عباده، وحكمه الذي لا حكم سواه، اللي احنا بدل قلنا عليه الدليل الصريح الصحيح الصريح اللي لا يحتاج إلى تفسير، واضح يعني، مش زي قطعي ثبوت قطعي الدلالة يعني. وأما الحكم المؤول فهو من أقاويل المجتهدين المختلفة التي لا يجب اتباعها ولا يكفر ولا يفسق من خالفها، فإن أصحابها لم يقولوا هذا حكم الله ورسوله، بل قالوا اجتهدنا برأينا، فمن شاء قبله ومن شاء تركه. هذا معنى ضمني، ماشي، لازم الكلام كما يقولون. فالحكم المؤول لا يلزم به يعني الآخر من المخالفين. قال: وأما الحكم المبدل وهو الحكم بغير ما أنزل الله، فلا يحل تنفيذه ولا العمل به ولا يسوغ اتباعه وصاحبه بين الكفر والفسوق والظلم، كما يعني يقصد: فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. طبعا مع التفريق بين النوع والمعين، بين الأكبر والأصغر، وبعد إقامة الحجة باستواء الشروط وانتفاء الموانع، كما يعني تكلمنا في هذا مرارا. يقول المصنف: هذه التقسيمات للمسائل الدينية تبين أنه ليس كل المسائل الدينية يوالى عليها ويعادى عليها، وإنما يوالى على الأصول التي ثبتت بأدلة قطعية، وأما ما كان باجتهاد من العلماء استنباطا من النصوص فإنما هي مسائل اجتهادية قابلة للصواب، والخطأ يغتفر فيها للمخالف خطأه. في الحقيقة ملخص هذا الضابط مع نظرة لإسقاطه على واقعنا الآن، مع الأسف الشديد بعض الدعاة، بعض العلماء، بعض الأتباع في مسائل اجتهادية معاصرة اجتهدوا وارتأوا رؤيا وذهبوا إلى تأويل، ماشي إخواني، ويريدون أن يلزموا الدنيا به. ومن رد عليهم، من أراد أن يحاور، أن يناظر، أن يؤصل، أن يقعد المسألة، أن يقول هذا من المسائل الاجتهادية ولا نكارة على من خالفه ولا تلزمون به غيركم، خرج علينا ما تسمعون. طبعا شيطانة المخالف، تقطيع المخالف، السب والشتم، الاتهام بالعمالة والخيانة والنفاق، بل وبالكفر والعياذ بالله تعالى، في مسألة أصلا ليست يعني محلا لأن يوالى عليها أو يعاد عليها أو يلزم بها غيرنا. مسألة اجتهادية الدليل فيها ليس صحيحا وصريحا، هذا تأويل يعني هذا تفسير هذا اجتهاد، إذن لا تلزمني باجتهادك كما لا يجوز أن ألزمك أنا باجتهادي. وبالتالي إذا اتفقنا على هذه الجزئية أيضا لا يجوز لك أن توالي وتعادي على اجتهادك، وأنا كذلك لا يجوز لي أن أوالي وأعادي على اجتهادي، فهذا مما لا تقبله الشريعة بالمرة، وتبقى معاني الأخوة. أما يستقيم أن نبقى إخوانا وإن اختلفنا؟ هذا هو المحل، هذا هو يعني مكان المعركة، هذا هو الذي ينبغي أن يكون. لكن الخروج على عن النص في مسائل اجتهادية هذا في الحقيقة يدل على جهل مركب كما يقولون. نعم.